همسة النهاردة ورد من المستمع نبيل صلاح محمد عوف المقيم بقرية ميت إشنا مركز أجا بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي والسيد الفاضل محافظ الدقهلية، بيقول فيها: أنا رجل خلاص داخل على 60 سنة حضرات، والصحة على قدها خالص والله. بشتغل إيه بقى؟ أنا بشتغل مراكبي. لا مش صياد، أنا بشتغل مراكبي، يعني عندي مركب بشتغل بيها طول النهار في النيل قصاد قريتي، بعدي بيها الناس من الناحية دي للناحية دي. قريتنا متشنا موجودة على النيل فرع دمياط. احنا كده بقى في محافظة الدقهلية، الناحية التانية من النيل محافظة الغربية. يعني عدم الموز، يعني كده نبيل انت شغال بين محافظتين، دقهلية وغربية؟ ايوه سعاده البيت. دي تلاقيها شغلانه صعبه ومتعبه جدا، بين محافظتين يا راجل، محافظتين. هي من جهه متعبه، هي فعلا متعبه، لكن هي مش كبيره، يعني ده عرض النيل يجي بتاع 60-70 متر، لكن مع شده الميه لازم نمشي ضد الطيار ونرجع مع الطيار، يعني المسافه بتقطع معايا 100 متر رايح و100 متر جاي. طيب انا كده فهمت انت رايح جاي ازاي، بس في حاجتين بقى انا ما فهمتهمش، وحاجتين مهمين جدا يا نبيل. حاجتين ايه يا سعاده البيت؟ انا اقول لك ما تستعجلش على رزقك. الحاجه الاولانيه انت بتنقل مين وبكام، الحاجه التانيه بقى انت جاي هنا ليه؟ يا سعاده البيت انا بنقل مين؟ كل اللي عايز يعدي، عمال، صنايعيه، تجار، اهالي بيزوروا بعض، اي حد عايز يعدي انا بعديه. بكام بقى؟ باللي يدفعوه، اي حاجه، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، كل واحد وظروفه. حلو قوي. طب الاولانيه عرفناها خلاص، يبقى فاضل بقى اعرف انت جاي هنا عندنا ليه. ما انا قلت لك يا سعاده البيه انا كبرت والصحه بقت على قدها، وما عنتش قادر اقدب بالمقاديف زي زمان. وانت بقى بتعدي بسم الله ما شاء الله، يعني نهر النيل العظيم ده رايح جاي طول اليوم، وبتمشي ضد الطيار ومع الطيار، وانت بتقدف بايديك كده وبالمقاديف، بسم الله ما شاء الله، باين على عضلاتك بسم الله ما شاء الله. ايوه يا سعاده البيه بس خلاص بقى ما عنتش قادر. بص يا سعاده البيه، انا مش طالب كتير من حضراتكم كمسؤولين او اي حد بيسمعني، كل اللي انا محتاجه مكنه موتور يركب على المركب ويريحني من التقديف. والله يا سعاده البيه انا برجع اخر اليوم وانا رامي دراعاتي جنب مني، وبتهيألي ده مش مطلب كبير، يعني انا مش عايز فلوس. بص يا سعاده البيه اشتروا حضراتكم المكنه وتعالوا ركبوها بمعرفتكم. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.